Book 2 71 71 71 Querer qualquer coisa. إرادة شيء. إرادة شيء. O que vocês querem fazer? ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ Vocês querem jogar bola? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vocês querem visitar amigos? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Querer desejar, gostar. يريد. يريد. Eu não quero chegar tarde. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. Eu não quero ir. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Eu quero ir para casa. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Eu quero ficar em casa. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Eu quero ficar sozinho. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. Você quer ficar aqui? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Você quer comer aqui? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Você quer dormir aqui? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Você quer partir amanhã؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Você quer ficar até amanhã؟ هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Você quer pagar a conta só amanhã? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Você quer ir à discoteca? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Você quer ir ao cinema? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Você quer ir ao café? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟